الشاهد أن الله عز وجل أودع في القلب محبة لهذا الرجل اللي ما بذل ذاك الذي بذله الثاني، ما اشترى، ما استطاع بالمال أنه يشتري كل هذا، لا وحتى بعد المال، يعني أصلا الرجل كان يدفع أموال هائلة يعني حتى بعد زواجه بها. وهذا أمر نشاهده اليوم، نشاهد أنه سبحان الله ممكن إنسان ثري يذهب يتزوج أي امرأة يريد، لكن سبحان الله ممكن رب العالمين يوفقه لخضراء الدمن، إنسانة سيئة وممكن حتى بعيدة عن العفة، لكن يعجبه شكلها فيلحق، أو إنسان ممكن تكون صالح لكن رب العالمين يوقع في قلبها بغضاءه فما يستقران، أو تكون إنسان ضعيفة عقل مثلا أو هو ضعيف عقل فما يستقيمان، ورجل آخر فقير مثلا أو وبالصعوبة تزوج وبالمال الحلال وبركة المال الحلال يرزقه الله تبارك وتعالى امرأة في قلبها يعني إقبال عليه وتألف وكذا، يرزقهم الله ذرية طيبة وذرية، يعني اليوم من يستطيع أن يمنع أن يولد عندك ولد مثلا بإعاقة عقلية؟ ترى هذا أمر ما هو بيدك، يعني في كثير من الأحيان يقول لك الولد طيب ثم بعد ذلك يحصل له أي شيء ثم بعد ذلك يصاب بإعاقة وغير ذلك وتجلس تتعذب وأنت ترى ولدك هكذا. يعني اليوم عامة حوادث السيارات التي نراها حين نخرج صباحا أو مساء أو في أي، عامة من يقود عنده رخصة قيادة أصلا، يعني هو يحسن القيادة وسياراتهم فارهة يعني ولكن سبحان الله يغفل غفلة، إيش نسميه هذا؟ نسميه انعدام توفيق. وأحيانا بعض الناس يكون بينه، كل من يقود سيارة يعرف هذا، في كثير من الأحيان يكون بينك وبين الحادث شعرة ثم تنتبه فجأة ما تعرف من نبهك، فلا يحصل هذا الحادث، ولو كان يعني انتباهك تأخر ثانيتين ممكن أنت الآن في خبر كان. طيب هذا كله يعني دائرة الأسباب الدنيوية دائرة معقدة ومشربكة إلى حد فظيع، لا يمكن أن يضبطها إنسان بقوة مادية أو قوة عسكرية أو أي قوة من القوة، ولا يظن إنسان أن بمجرد المال أو بمجرد الذكاء أو بمجرد وجود قوة وعزوة له أنه يستطيع أن يحصل كل شيء وكل ما أراد من أمر الدنيا. هذا صعب، هذا صعب أن يحصل لك سلطان على كل شيء. والله أعرف صاحبا لي من أثرى الناس، من يعني سبحان الله رجل ثري ثري جدا، وباستمرار يشكو من أنه لا يستطيع التفاهم مع زوجته، وأنها يعني إنسانة يعني لدرجة أنه تهاجر معها ويتباعد مرات وكرات، وسبحان الباري لما كانت حالته المادية يعني شيء متوسط وعادي قبل أن يفحش ثراؤه كان الأمر بينهما على وئام عظيم. يعني حتى أذكر أنه مرة كنا جالسين مع الشباب، خرجنا في مكان معين من الأماكن اللي نلتقيها نجلس فيها، وفي العادة تكون أماكن يوجد فيها شوية كلاب ضالة عشان يعني نضمن عدم وجود النساء، الكلاب الضالة ما شاء الله يعني وجودها يضمن خلو المكان من الفتن. كنا جالسين ويعني نطعم وكذا، وإذا برجل جاءنا وكانت رائحته غريبة وجلس عندنا، قال شفتكم مطاوع جاي بجلس عندكم، فاستغربت تفضل، وإذا برجل يعني وضعه ما هو مريح وإذا به شمل سكران، فجلس يتحدث عن نفسه، طبعا السكران بعضهم إذا يسكر يصير معه عشق بعضهم كذا، هذا يسكر تمسك معه يصير مطوع. على العموم هذا الرجل جلس يتحدث وإذا به رجل ثري جدا فاحش الثراء، ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه في الغزو العراقي الكويت توفي والده ووالدته معا في القصف. طيب جاءته تعويضات كثيرة من الدولة، ولكن يعني ما الذي يعوضك عن والدك ووالدتك؟ وحتى إخوة ما عنده، كان هو الوحيد، يعني كان للتو والده كان إمام مسجد ولهذا بقي في نفسه محبة لأي إنسان ملتزم، مع أنه انحرف ودخل في هذه قصة الخمر والمخدرات وغيرها وغيرها لكي ينسى. فجلس إذا ذكر والده ووالدته إلى اليوم، يعني هذا بعد الغزو سنوات طويلة، يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي. وسبحان الله الرجل يعني أثر بنا جدا. فقلت في نفسي قل لهم صوت يا طلال، فقلت في نفسي يعني لا إله إلا الله، يعني هذا أمر كل الأموال التي عنده، وعنده فيلة ممكن تساوي ملايين، ما أغنت عنه شيئا من الدفء الأسري الذي فقده، والأمر ما كان له فيه يد ولا. طبعا هو اصلا حتى في الخطأ يعني ما اقبل على الله، وذهب كون اسره وعوض، هذا لا، ذهب الى الطريق الثاني الشر، وهذا من السفه يعني ومن رفقه السوء، والله المستعان. ولا كان ممكن انك تتزوج وكذا وتعوض الدفء هذا الذي ذهب عنك. الشاهد ان الامر حتى نظرنا للنعمه وللمال مبالغ به، نظرتنا للاسباب مبالغ بها، حتى في سياق الأسباب الدنيوية. أنا الآن لا أحدثك عن العلاقة مع الله، وإنما أحدثك عما تريد أن تحصله من الدنيا حقيقة، سلسلة الأسباب متشربكة جدا لا تنضبط، ولا بد أنك لو تفكرت فيها وفهمتها أنك تقبل على الله عز وجل وتقول يا رب توفيقك.